علمك الله من الفاجر. وين مولاد علينا علمك صاحي ونعه الله من الفاجعة نعيل صاحي ونعه الله. انزع انزع حبيبي اجرك على امام الحسن والحسين انزع غاتي رحيب عمي المصطفى والأجل حلمي عادي خلفي ناعش ناعي الحزن بالحزن صاحي ونادي عزو عزو للمولى الحجة صاحب الزمان اليوم ينفقد عقدي الويلة ارفع الايديك ارفعها بارك الله في النشمة اليوم ينفقد عقدي الويلة واتيتم اولادي وابتعدتنك بات الدهر من لحظة في شهادة زينب هاي متصدعة الله من الفاجعة علمت صاحي ونعه الله من الفاجع ناع الموت شباب آه من الفاجع من بعيد جد المصطفى من بعد جدها المصطفى من بعد أمها الزهرة ما كانت تحس بيتم ولا تدري شن هي العبرة لا تشين فقد أجرك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا ترفع يديك وتمزح الليلة هالليلة أريدك تمزح لا تشين فقد حامي الحيمة بالقلب تارك جمرة تفكر بواه لدها علي تفكر بواه لدها بارك الله بيك اللي علينا مبقبرة اللي علينا مبقبرة صيحي بروح متلوعة الله من الفاجع ناع الموت ناع صاح ونع عمي صاح ونع الله من ناع ناع هذا علي عمي اي والله هالليلة مو ليلة مطالعة مشاهدة يا الله من آه من الدائر طل عاد فازيع في الصخر ممشاه تمشي وتيصي ذي على النعيش والحسن يمشي وياه وحسين وخوها لو بيجت يمسح دمع عيناه. اجرك على يتيمة علي، اجرك على يتيمة علي زينب. اي والله وحسين وخوها لو بيجت يمسح دمع عيناه والشايلة ويج نازت علي، والشايلة ويج نازت علي، ما حد وقف كانه صاحت وين يا المسرعة الله من هالفاجة ناع الموت ناعل صاح ونعى صاح الله يا الله من الله لا يخرس لسانك ناع الموت ريض يا شي يا لينا عيش للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. ريض يا شي يا لينا عيش قبل الدفن شانيني لا تحفر تراب القبر قبر حفر سبعيني وان كانك حافر ليحد وان اللي يحد دليني نزل لي جسمي الأبو نزلني جسمي الأبو بنفسي القبر خليني بنفسي القبر خليني بنفسي القبر بنفسي القبر خليني عاجفني العين صاب مدمعه الله من هالفاجه ناع الموت ناع وين لونت امير المؤمنين الله من هالفاجه ناع ناع الموت ريض يا شي يا لينا عيش قبل الدفن تعنيني لا تحفر تراب القبر قبر حفر سبعيني وان كانك حافر ليحد وين اللي يحد دليني نزلني يم جسمي الأبو نزلني يم جسمي الأبو بنفسي القبر خليني بنفسي القبر خليني أعلى أعلى نشمي بنفسي القبر آه من قبل عمري المرتضى يا ريت يخلص عمري من بعد شي في دي العمر العمر وتيتمت من زغري يا علي علي يا دار ابو يا الموحش ويا دمع عيني اللي يجري شلون ارجع دار واطوب يا ريت اطوب القبر يا ريت اطوب القبر بمصيبتهم ويهدار فتموح جيتي ألمني دهري الغيدر بنت النبي شلون أنت يضر يرحمني من بعد أمي فاطمة رايد بعد يهضمني فاجأني بم صابي الأبو ومني الزغر يتمني والله فاجأني بم صابي الأبو ومني الزغر يتمني ناديت بو يا علي جمرة موسى وقت الهيب كنت بحيماك مدللة صرت ليتي مزيانة صرت ليتي مزيانة هالحكمة يا بويا اقتضت مني الزغر اتعذب لو ادري تير جعبي الناحب ليلي ونهاري انحب لو ادري تير جعبي الناحب ليلي ونهاري انحب ناديته يا علي ناديته يا علي جمرة موسى وقت الهيب كنت بحيمة كيم دلالة صرت ليتي ما زينب الله يساعد قلبك هالحكمة يا ابو يا اقتضت هالحكمة يا ابو يا اقتضت مني الزغر اتعذب لو ادري تير جعبي الناحب ليلي ونهاري انحب لو ادري تير جعبي الناحب ليلي ونهاري انحب